بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، ويصلى على كل بر وفاجر. هذه المسألة من المسائل المهمة التي نفهمها على وجهها إن شاء الله باختصار بإذن الله. البر هو العدل، هذا الإنسان التقي نصلي خلفه وتصح الصلاة خلفه. وأما الفاجر يراد به هنا الفاسق المسلم الذي ارتكب كبيرة، فهذا أيضا تصح الصلاة خلفه، ولكن قال العلماء مكروه، يعني هذه الصلاة لا ثواب فيها، أي خلف هذا الفاسق. وهنا يا أحبابي مسألة مهمة: ولا تصح الصلاة خلف الكافر، وهذا باتفاق العلماء، فالقدري الذي كذب بالقدر هذا ليس مسلما، ولا تصح الصلاة خلفه ولو وجد هذا الكلام في بعض الكتب. وكذلك الجهوي، من نسب واعتقد الجهة في حق الله هذا لا يصلى خلفه، لأنه ليس بمؤمن، ليس عارفا بربه. وكذلك المجسم الذي قال بأن الله جسم، أو اعتقد الجسمية، أو اعتقد في الله صفة من صفات الأجسام، فهذا لا تصح الصلاة خلفه. قال: ويصلى على كل بر وفاجر، يعني إذا مات المسلم وكان فاجرا تجب الصلاة عليه، وجب أن نصلي عليه كما تجب على المسلم البر التقي، هذا يصلى عليه وهذا يصلى عليه. ويدل على هذا أن رجلا من الصحابة قتل نفسه، انتحر، ومجرد الانتحار ليس كفرا إنما حرام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يصلوا عليه لأنه مسلم، وتجهيزه واجب ومنها الصلاة. وأما هو عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه لينفر الناس من هذا الذنب، من هذه المعصية. والله تعالى أعلم وأحكم.